هو مجاهد عظيم، لم يكن مجاهدا يحمل السلاح، وإنما مجاهدا أحيا الله به شعبا بأكمله، ابن عائلة مجاهدة في أرض الجزائر، بطل إسلامي فذ، الشيخ الجليل عبد الحميد بن محمد بن المصطفى بن مكي بن باديس، من عائلة عريقة في الحسب والنسب، يكنى بأبي الفتوح، وقبيلته هي صنهاجة الأمازيغية. كان ابن باديس أبيض البشرة جميل الطلعة، تحفه هيبة الإيمان يدركها من عرفه ومن لم يعرفه. كان دائما يلبس الثوب الجزائري ويضع على رأسه عمامة بيضاء، وكان أريفا مألوفا، متواضعا عفيفا زاهدا في الدنيا، وكان طعامه لا يزيد على الكسرة واللبن وفنجان القهوة أو الشاي. تميز بالقوة والشجاعة، وكان شديد الاهتمام بوقته، حريصا على ملئه بكل ما ينفع دين الله تعالى. درس ابن باديس القرآن الكريم فأتم حفظه وهو في 13 من عمره، وعرف بنبوغه رغم صغر سنه، ولما أبدى فطنته وذكاءه أصبح إمام الناس في صلاة التراويح لمدة 3 سنوات في الجامع الكبير في قسنطينة. وبعد حفظه للقرآن الكريم تلقى علوم اللغة العربية والفقه والحديث على يد الشيخ حمدان الونيسي، ثم انتقل إلى تونس وأكمل دراسته على أيدي علماء أفاضل أثروا في نفس الشيخ. لم يكتف ابن باديس بالأخذ من الشيوخ، إنما سعى بنفسه لتحصيل المزيد من العلوم، وكان الشيخ عبد الحميد شابا مختلفا عن أقرانه، يسعى لتحصيل العلم ولا يحمل هما من هموم الحياة كالسعي لاكتساب الرزق. وكان يقول لتلاميذه: كنت أسهر الليالي للدراسة والمطالعة مستعينا ببعض المنبهات، لكني حين أشعر أن النوم يغالبني ولم تعد المنبهات تنفع في دفعه، عمدت إلى مطرح أضعه على الأرض وأضع مرفقاي على الأرض أو أحدهما فيلامس موضعا باردا فأستيقظ وأجدد مطالعتي أو مراجعتي حتى أفرغ منها. عاد ابن باديس إلى الجزائر ليبدأ نشاطه التعليمي في قسنطينة في الجامع الكبير، وفكر الشيخ في أداء فريضة الحج فرحل إلى مكة والمدينة، والتقى ببعض علماء المدينة منهم الشيخ حسين الهندي الذي أشار عليه بالعودة إلى الجزائر لنشر الدعوة وقمع البدعة. غادر ابن باديس المدينة متوجها إلى سوريا ولبنان ومصر، ثم عاد إلى الجزائر، وبدأ الشيخ دروسه في المسجد الأخضر، وكان بدأ دروسه بعدد محدود من التلاميذ، ومع مرور الوقت أصبح التلاميذ طبقات، وتكونت لهم مؤسسة تعليمية تقدم المسكن والمأوى والطعام والرعاية الصحية والاجتماعية لطلابها. كان الشيخ الجليل يتعهد طلابه بنفسه فيستيقظ قبل الفجر ويمر عليهم في مقر سكناهم، وكان يهتم بالتلاميذ فيستقبلهم حين وصولهم إلى قسنطينة ويودعهم حين سفرهم، ويوصيهم بنشر العلم والسلوك الذي يمثل الإسلام في أبهى صورة وأجملها. كانت التربية عند ابن باديس كاملة تؤدي إلى رفع مستوى الوعي الفكري والسياسي والاجتماعي والأخلاقي، وتأسست جمعية التربية والتعليم الإسلامية، وكان هدف هذه الجمعية نشر الأخلاق الفاضلة والمعارف الدينية والعربية والصنائع اليدوية بين أبناء وبنات المسلمين. وكذلك أنشأ مكتبا للتعليم ليدرس فيه الذين لا يجدون مكانا في المدارس الفرنسية، وليقدم التعليم الإسلامي للذين يتلقون العلم في المدارس الفرنسية. كان حريصا على دور المرأة في المجتمع، وكتب كثيرا عن المرأة في كتبه، منها أن البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال، وتدين الأم هو أساس حفظ الدين والخلق، والضعف الذي نجده من ناحيتهما في رجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في البيوت وقلة تدينهن. كان يفسر آيات الله ليوضح ما هي الحضارة الحقة ومن هم عباد الله الصالحون الذين أورثهم الأرض. وأما الحديث الشريف فكان يدرسه دراسة عميقة تبدأ من السند ويبين درجته من الصحة والحسن، ثم ينتقل إلى شرح مفرداته ويستنبط الدروس والعبر. وقام بنشر الدين الإسلامي الصحيح، قام بمحاربة الفرق الضالة في أنحاء البلاد. توفي الشيخ ابن باديس عن عمر يناهز 50 عاما، فرحمة الله عليه.